رضي الله عنه توقف في هذا المعنى ولم يفسره. والأب في واقع الأمر هو المرعى هذا الذي ترعاه البهائم ثم انتقل فقال: فحكم دار الراسخين يعتبر منزلا منزل أبا لعمر، يعني أن المتشابه أن حكم المتشابه بالنسبة للراسخين في العلم ينزل منزلة قوله تعالى وأبا بالنسبة إلى عمر، معناه ينزل منزلته من جهة أن في تركه خيرا، أن في ترك تفسيره والاشتغال به خيرا، وأن هذا السبيل هو الأفضل، لأنه لا يتعلق به تكليف، بعلمه تكليف، ولا يتعلق بفهمه عمل. فكان من الصواب أن يؤخذ بهذا السبيل فيما شابه هذا الذي ذكر في قصة عمر، وبذلك يكون تركه ما الراسخ للعلم لتفسيره، لأنه من التعمق والتكلف المنهي عنه، من التكلف والتعمق المنهي عنه، والتكلف والتعمق المنهي عنه، والتكلف والتعمق في أمور لا علاقة لها بمقام التعبد ودفع الهوى، بل قد يكون في ذلك فتح لباب الهوى والاشتغال به. قد تقدم أن من أصول الشريعة الأصلية ومن مقاصدها الثابتة إخراج الناس من داعية الهوى، فكان التعمق والتكلف في هذا الأمر لا لا لا لا لا يفضي إلى المطلوب الشرعي وهو الخروج من داعية الهوى، بل الذي يشتغل بذلك قد يشتغل به من أجل أن يسبق الناس إلى معان لم يذكروها فيدعي لنفسه بذلك منزلة لم تكن لمن سبقه، كأنه استدرك على من تقدمه في الفهم والعلم. ومثل هذه الأشياء يجب أن تتقى، لأن الأصل في هذا الدين هو أن نعطي الجهد بقدر أمر الشرع في محل الأحكام، جهد يتوجه إلى الأمر في طلبه وتحصيله بقدر الذي أمر الشرع به في ذلك. فإذا أمر الشرع أن نحصل هذا الأمر عقيدة وعملا وإحاطة وبالتفاصيل التي يتم بها المطلوب الشرعي، فالجهد هنا يصل إلى هذه الدرجة. وإن كان الجهد المطلوب منك بذله في أمر هو أن تصل به للحد الذي حدد الشرع أنه داخل في التكليف، فهذا هو الأمر الذي تقف عنده. فالمتشابه لم يكلف الله سبحانه وتعالى عباده بأن يطلعوا على حقيقة معناه، فكان الغاية المطلوبة هو الإيمان، فيبذلون جهدهم حتى يصلوا إلى حد الإيمان الجازم به، ثم ينقطعون بعد ذلك عن التكلف والاشتغال به، لأن هذا الجهد الذي عند الإنسان هو ملك لله، فعلى المرء أن يصرفه حيث أمره الله، لأنه نعمة، فالنعمة صرفها لا يكون إلا بمقدار إذن الشرع، كالمال وكالصحة وككل نعمة منحها المرء، فيجب عليه أن يصرفها في الحد الذي حده الشرع له. فالجهد في محل في المواطن التي ليس مطلوب فيها بذله شرعا هو من الإسراف ومن بذل الطاقة والقدرة في غير موطنها، وهذا فيه مخالفة للشرع. إذن فعمر قد توقف عن الأب ولم يكلف نفسه عناء البحث في هذا الشيء. ولما علم هذا كانت هذه القاعدة راسخة عند السلف، فكانوا يمنعون التعمق والاشتغال في مواطن التي لم يأذن الشرع فيها بهذا الأمر. وليس من العجب أن يضرب عمر الشخص الذي سأله عن والداريات، وأنتم تعرفون هذا الرجل أنه سأل عن أمور كان الغرض منها هو الاشتغال في اتجاه صرف النظر والطاقة في أمور الغرض الشرعي منها واضح بين، ثم إذا وصل المرء إلى الحد الشرعي يجب عليه أن يتوقف. إذن فالتعمق والتكلف المنهي عنه هو أن يشتغل الإنسان بما لا يطلب منه شرعا الاشتغال به. سأل الراسخون في العلم أن الاشتغال بآيات الأحكام الدالة على الحلال والحرام أهم من الاشتغال به، هذا هو الأصل في هذا الدين. تجد المرء الآن يستغرق زمنا طويلا في بحث جزئيات في معارف لا علاقة لها بالحلال ولا بالحرام، وإنما غرضه من ذلك التبريز على الناس في فهم خبايا تلك الفنون والاطلاع عليها من أجل التبجح وإظهار قوة الفكر والإغراب في الأقوال، وهذا كله في شرعنا ممنوع محرم لا يجوز لنا الاشتغال به، إلا أن يشتغل به في مقتضى الحاجة في الرد على المفترين والكذابين، فلا بأس حينئذ أن يرقي المرء فكره في التعمق والبحث واستعمال أدوات الغوص في أعماق الشيء، لأن المصلحة اقتضت ذلك ولكل مقام مقال. ولما ذكر أن هذا السبيل هو الذي مضى عليه أهل الخير من السلف وبسبيلهم يهتدى، انتقل إلى مسألة أخرى، وهو أن بعض العلماء قال بأن المجمل داخل في المتشابه، قال: والقول في الآية باشتمال معدى على تشبه الإجمال مرتكب صعب، يعني أن بعض العلماء قال بأن المجمل من المتشابه، ومعلوم أن المجمل يجيء في محل الاشتراك، هذا هو الأصل في المجمل، المجمل يكون في الألفاظ المشتركة التي ليس معها ما يبين الغرض منها، والمشترك قد يكون مشتركا باعتبار لفظه، وقد يكون مشتركا باعتبار سياقه، وسواء كان مشتركا باعتبار الوضع أو باعتبار السياق فإنه يجلب الإجمال. فهل الإجمال من المتشابه؟ قال هنا بأن هذا القول المذكور في الآية المذكورة، قالوا بأنها أيضا تشتمل تشابه الإجمال، أي دالة على أن المجمل من المتشابه، مع اشتمالها على هذا المتشابه الذي تقدم ذكره، وهو اختلاط وتشابه صفة المخلوقين مع جهات دلالته على صفة المخلوقين، والكلام مجرى في ذكر صفات الله. هكذا ذكر ابن الحاجب رحمه الله ونقله عنه الشارح، لما نقله عنه الشارح قال بأن قوله تعالى: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: ما تشابه منه يدخل فيه المجمل، كما يدخل فيه المتشابه الذي تقدم ذكره، وهما اشترك فيه صفة الخالق مع المخلوق في ظواهر الألفاظ، هكذا قال ابن الحاجب. إلا أن هذا القول الذي ذهب إليه ابن الحاجب لا يقبل منه ولا يصح ما ذهب إليه، بل الذي عليه المحققون من علماء الشريعة أن الآية دالة على المتشابه من الصنف الذي تقدم ذكره فيما يتعلق بأوصاف التي جاءت لله تعالى وللناس صفات تدل لغة تشبهها لغة أو توافقها من جهة اللغة، فيكون هذا هو التشابه الذي قصد في الآية وعليه علماء المسلمين. وأما إدخال المجمل في هذا وجعل من يشتغل بالبحث عن بيانه بأنه تنصرف عليه الآية، فهذا كلام غير صحيح وقول غير سديد، لأن المجمل ما هو المجمل؟ المجمل هو كل كلام يحتاج إلى بيان كما سيأتي تفسيره، ولن أشتغل الآن ببيانه لأنه سيأتي الكلام عنه مفصلا. فلو أدخل المجمل تحت مفهوم المتشابه واحتد دائرة المتشابه لكان من الممنوع البحث عن معاني آيات كثيرة في القرآن هي من قسم المتشابه، وخاصة هي من المجمل، وخاصة أن كثير من الآيات قد قال في بعض العلماء بالإجمال، كما في حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني كل آية صرف فيها الحكم إلى الذات فإنه عند بعض العلماء من قسم المجمل. وكذلك الألفاظ المشتركة كقوله تعالى: تقر كالضمائر التي تكون مراجعة إلى أسماء متعددة محتملة، فهذه كلها إذا جعلت من قسم المتشابه فهذا يؤدي إلى ما إلى أمر لم يقل به أحد، فلذلك كان قول ابن حاجب هنا قولا في غاية الضعف وفي غاية السقوط. إذن فهل المجمل من المتشابه أم لا؟ ليس من المتشابه. من الذي قال بأن المجمل متشابه؟ ابن الحاجب. وقال إن الآية تدل على أن المجمل أيضا يدخل تحت المتشابه، وأن المجمل يجري عليه حكم المتشابه. هذا ما ذكره لكنه قول صحيح. ووجه عدم صحته أنه يلزم عليه أن يقيد فيه، أي في القرآن المحكم، مما ينبني على كلامه ومما يلزم على مذهبه، أن القرآن سوف يكثر فيه المتشابه ويقل فيه المحكم. قال الشارح يعني أنه يلزم على القول بأن المجمل من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وأن الآية دالة على ذلك، أن يكون المحكم قليلا في القرآن، وذلك باطل، لأن المحكم هو المقصود الأعظم من القرآن، لقوله تعالى في الآية المحكمات: هن أم الكتاب، أي أصله ومعظمه، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمعظمه وأصل القرآن أنه محكم، والمتشابه فيه نادر قريب. ولو جرينا على ما ذهب إليه ابن الحاجب هنا وقلنا بأن المجمل من المتشابه، لآل الأمر إلى أن يكون المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو الكثير في القرآن، وأن ما سواه نادر. وهذا القول على كل حال استعمل في الرد فيه على ابن الحاجب طرق مختلفة. اختار هنا فقط ابن عاصم أن يأتي بالرد من جهة الإلزام، وهي طريقة من طرق علم الجدل، هو أن تنظر في رأي المتكلم ثم تنظر في لوازمه، فإذا رأيت في لازم من لوازمه ما يهزم مذهبه، فأنت تذهب إليه فتلزمه بذلك، فهو لا يستطيع أن يلتزمه لأنه ليس على أصوله، فبذلك يسقط قوله. وطريقة الإلزام في علم الجدل هي من طرق الهدم بعد التنبه لمواطن التركيب وصحة الحجة في مقام الاستدلال. مثلا سمعتم أن الأشعري رحمه الله والجبائي عبد الجبار كان معه في مجلس، فقال له عبد الجبار أظن أو الجبائي نسيته، الجبار المعتزلي ولا الجبائي، أظن الجبائي كان معه في مجلس، فقال له الجبائي: يمكن أن نستخرج أسماء الله الحسنى من الأفعال المنسوبة لله. هذه المناظرة معروفة. فهذا كلام من ناحية النظرة الأولى يكاد المرء يصدقه، يكاد المرء يقول نعم، الصفة تؤخذ من الفعل، فمن كتب فهو كاتب ومن قرأ فهو قارئ، إذن مسألة جارية على طريقة اللغة ولا بأس. لكن هو نظر في لوازم ذلك الأشعري، فقال له: إذن أنت تقول إن الله تعالى يجوز أن يسمى بمحبل النساء، أي الذي يسبب في حملهن؟ قال: نعم. قال المعتزلي: نعم. وهذا فيه خروج عن الأدب، وفيه تجرؤ كثير، كما نقول دائما بأن البشر فتحوا في علم الكلام أبواب التجرؤ على الذات الإلهية، فأصبح الذات الإلهية وصفاته من مواطن اللعب، ومن مواطن الاستخفاف، ومن مواطن أن كل من بدا له خاطرة من الخواطر أنه يتكلم بها. فلذلك هد علم الكلام فيه من روافد الشر ما لا يعد ولا يحصى. فإذا كان علم الكلام سوف يفتح للذات الإلهية أن تكون موطنا للعب العوام في المجالس بالحديث عن رب العالمين بأخواطرهم وعقولهم ومقتضى أهوائهم، فهذا الباب يجب أن يحسم ويقطع. والأصل في مثل هذا أن تترك الفتنة ويرجع إلى أصل الشريعة النقية الصافية قبل هذا الخوض في هذه الأمور. وإذا اقتضى الأمر أن يشتغل الإنسان حينئذ بالرد، فعليه أن يكون ذا قوة فكرية وعلمية تؤهل النظر في هذه المسألة. نرجع إلى ما كنا في قضية الجدل، أنهم ينظرون إلى اللازم. على المرء دائما إذا تحدث في مقام المناظرات أن يتفطن لما يلزم من قوله، فإن قوله إن كان موجبا لحكم يلزمه وكان في ذلك الحكم ما يناقض رأيه فإنه سيورد عليه في محل المناظرة والرد. كما هنا فإن ابن حجر رحمه الله عالم معروف وله مقام مشكور ورجل له غير إثنى على الإسلام، هو الذي خرج مع ابن عبد السلام حين وقع قال بين ابن عبد السلام وحاكم دمشق ووقع، فكان من الذين خرجوا معه الذين ساعدوه الذين وقفوا بجانبه حين خطب تلك الخطبة المشهورة في الرد على أمير دمشق حين صالح الكفار وأعطى لهم أرضا للمسلمين. فخطب ابن عبد السلام عز ابن عبد السلام بخطبته المشهورة التي اضطرت في الناس في ذلك الزمان، وطلب منهم أن لا يبيعوا السلاح للكفار إلى آخر ما هو مذكور في تلك. فكان مع ابن الحاجب وأيده ونصره وكان معه في المكان، ولما خرج كذلك ابن الحاجب من المدينة انتصارا له وإعانة لكلمة الحق، يعني أنهم علماء في غاية الصلاح والخير، إلا أن المرأة أحيانا في وقائع النظار ومسالك البحث قد يقع في بعض المسائل التي تخالف أصوله ولا يرضى بها عندما يرجع. على كل حال هذا الكلام نسب لابن حاجب ثم رد عليه بما تقدم. إذن أظن أنا أن المتشابه الأصل فيه أنه يقصد به ما تقدم ذكره في أول الكلام، وهو ما ذكر الله تعالى في من الصفات التي فيها التشابه بين الخلق والمخلوق من الخالق والمخلوق، وما جرى مجرى ذلك مما هو داخل في حكم المتشابه. وأما المجمل فالأصح أنه لا يدخل، ولأن الناس يعلمونه ويستطيعون أن يعلموه، ولم يرد في القرآن مجمل إلا وهو مفسر، وليس عندنا في هذا الدين شيء لم يبين، فكان كلام ابن الحاجب على هذا لا يسري عليه الصواب. ننتقل إلى فصل المبين والمجمل والظاهر والمؤول، وهذه عوارض الألفاظ أيضا. كما تقدم ذكرنا أن عوارض الألفاظ ما يعرض لللفظ من الحال يجب أن يكون المرء متقنا له ليستفيد منه في مجال بناء الأحكام، وبناء الأحكام في مقام الاستنباط والتخريج والترجيح والتصحيح. قال رحمه الله: قول يرى معينا مدلوله بالوضع أو ضميمة تسمو له هو المبين الذي قد شمل النص والظاهر والمؤول. ما هو المبين؟ المبين هو القول المعين لمدلوله، ومعنى معين الذي دل عليه بعينه، هذا معنى المعين الذي دل على ذلك المعنى بعينه، أي معناه مبين بعينه بالوضع، بأن يكون من جهة الوضع، وذلك بأن يكون اللفظ دال على معناه ومبينا له من غير احتياج إلى غيره. هذا لون أو نوع من أنواع المبين، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب في الكلام، أن يكون الكلام دالا بنفسه على المعنى الذي يقصد منه. كما تقول: قام فلان، فقام هذا دال على معناه بنفسه لا يحتاج إلى ضميمة تبينه. وكما تقول في استعمال اللفظ فيما وضع له، كما إذا قلت رأيت رجلا شجاعا، فكلمة شجاع هذه دالة على المعنى المقصود منها بذاتها لا تحتاج إلى ضميمة تدل عليها، هذا نوع من المبين هو الكثير. النوع الثاني الذي يتبين ولكن بضميمة لفظ آخر أو قرينة تسمو له، أي ترفع له بأن يكون اللفظ لا يتبين معناه إلا بانضمام لفظ آخر إليه أو قرينة. المجاز إذا كان معه القرينة فهو من قسم المبين، لأنه يتبين بضميمة لفظ آخر، كما تقول: رأيت أسدا على فرس يرمي، فقد ضممت لكلمة أسد ما به يتبين المعنى المراد منه بقولك على فرس وبقولك يرمي. هذه تسمى الضميمة، الضميمة. والضميمة هو ما يضم إلى الشيء ويزاد عليه لقصد بيانه هنا، الضميمة. أو لا توجد ضميمة لفظ ولكن توجد قرينة تسمو له، أي بأن يكون اللفظ لا يتبين معناه ولكن تضم له قرينة ترفع له إلى درجة البيان، فقد كان هابطا عن درجة البيان ولكنه جاءت هذه القرينة فبينت المراد منه. فإذا قال لك الشخص أنا محتاج، فكلمة محتاج مطلقة وكلمة الاحتياج تنصرف إلى كل ما يمكن أن يكون المرء يحتاج إليه في الدنيا من طعام وشراب ولباس وإعانة ودفع للعدو وإلى آخره. ولكن إذا نظرت في حاله فرأيت فيه أثر العري، الرجل عاري، فهذه قرينة حالية تبين موطن الحاجة. والرجل إذا ظهرت عليه أمارة الجوع الشديدة فإنك لا ترى في وجهه سفرة الجوع، فتقول هذا الشخص قال أنا محتاج وحاجته واضحة من حاله، هذه تسمى قرينة حالية. وهذا الكلام الآن إذا انضم إليه ما ذكر فقد تبين مراد به، لأن تلك القرينة تعين لك نوع الحاجة بمقتضى أنها تصاحب ذلك تلك الحاجة وتلازمها في واقع الحال، في واقع الحال على مقتضى ومجريات عوائد الأشياء. إذن فهذا القسم أيضا من المبين، ورب إشارة بلفظ انضمت لها قرينة صرفت تلك الإشارة مع أنها مبهمة إلى درجة المبين، لأن تلك القرينة دالة على المراد، تلك الإشارة دالة على المراد بمقتضى تلك القرينة التي رافقتها. إذن فالقرينة على ضربين، القرينة اللفظية والقرينة الحالية، كلاهما يعتبر ضميمة تعين على فهم الكلام وتعين المراد به. والقرائن خصص لها رحمه الله الجويني رحمه الله إمام الحرمين بحثا في كتابه البرهان، تحدث عنها وبكلامه البليغ الدقيق أتى فيها بفوائد جمة، ما أرد أن يرجع إليه فإنه سيرى فيه ما ينفعه. والظاهر أن القرائن لم يكون للناس اشتغال بها على ما ذكروا حتى أبدأ أمرها النظام، ثم جاء من بعد ذلك الغزالي فكانت له عناية بها فنبه الناس إلى أن القرائن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومن القرائن السياق، ومن القرائن السؤال كيف جاء والجواب وأسباب النزول، كل هذه تعتبر قرائن تعين على فهم المراد. إلا أن القرائن لا يجب أن نخرجها على المعتبر منها في منظور علماء الشرع، فلا ينبغي أن نستعمل ما يسمى الآن بالسياقات أو بالمساقات على الوجه الذي يذهب إليه بعض العلمانيين في هذا العصر، لأنهم يوسعون هذا ليدخلوا فيه بعض المسائل التي هي في غاية الأمر غير معتبرة، كمثل مساقات الزمان ومساقات العيش ومساقات الأحوال ومساقات الظروف والنفوس في الأزمنة الغابرة لتجعل مقيدة ومبينة للفظ، فهذا غير وارد. القرائن المعتبرة محددة في كتب علماء الشريعة، وما سوى ذلك فإنه لا مبالاة به عند علماء الفقه، لأنها ليست إلا ضروبا من الكلام الذي لا دليل على صحته. كما ترى الآن قول لك بعضهم فقد جاءت آية الحجاب في مساق تاريخي معين، مساق تاريخي معين، وأراد أن يجعل لكم الحكم بذلك مبينا بأنه محدد محصور في قضية معينة، وهو ترك الأداء على جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يدين، فخصص هذا الأمر بهذا وحال جاء ذلك في سياق زماني معين. وهذا الأمر ليس صحيحا. الآن ما تلوكه الألسنة في المجالس ويضبع بعض القوم بأنهم قد بلغوا بالنظر منتهاه وأنهم قد أدركوا ما خفي على من قبلهم من العلماء، اتنبهوا إلى أمور جديدة لم تكن معروفة وهي مطلوب معرفتها شرعا. قالوا المساقات التاريخية، المساقات الزمانية، المساقات الاقتصادية، وأدخلوها في القرائن، قالوا بأنها يجب إدخالها في الاعتبار من أجل معرفة أن اللفظ يبين بها، وهذا في واقع الأمر لا يعرج عليه بمقتضى قواعد النظر التي يمضي عليها الفقه الإسلامي هكذا، لأن هذا يفتح بابا من أبواب تعطيل النص وتحديد معاني النص في جزئيات محددة للنفوس رغبة في ذلك بها. ولا ينبغي المرء أن يجيب عن دين الله تعالى بأمر لا دليل على صحته. إذن فالقرينة سواء كانت لفظية أو كانت حالية إذا صاحبت اللفظ فإنها قد يكون مبينا وليس حينئذ داخلا في قسم المجمل. هذا هو تفسير المبين في اصطلاح الأصوليين، وهو يشمل النص والظاهر والمؤول. والمؤول هو إخراج اللفظ عن ظاهره، وإخراج اللفظ عن ظاهره يكون بإخراج العموم إلى الخصوص، وبإخراج الأمر إن كنت ممن يقول بالوجوب عن الوجوب إلى الندب إنه تأويل، وإخراج النهي إلى الكراهة أو إلى كراهة التحريم أو التنزيه فإنه أيضا من التأويل. وكذلك أيضا تقدير اللفظ، تقدير الكلام على غير ظاهره بزيادة أو نقص هذا تأويل. خلاصة الكلام أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره كيفما كان هذا اللفظ، وإذا صرف اللفظ بدليل يبين المراد منه فهو من قسم المبين. فقوله تعالى اقتل المشركين مثلا مع ضميمة ما ورد في الحديث من حرمة قتل المرأة والراهب والصبي وما شابه، هذا يعتبر مبينا، وهو وإن خص بدليل منفصل فهو مبين. وليس من شرط المبين أن يكون مبينا بدلالته اللفظية كما قد يتبادر للأذهان، بل ما تبين كما تقدم ذكره بضميمة بلفظ يصحبه أو لا يصحبه ولكن ورد في موطنه، أو بقرينة تشير للمراد أو ما شابه ذلك، فإن هذا يعتبر من قسم المبين ولا مدخل له في المجمل. إذن فالأولان هم المبين بالوضع، والمؤول هو المبين بضميم صغيره إليه. هكذا ذكروا في قسم المبين عند الأصوليين، وعلى هذا المعول عندهم. إلا أن نعيد مرة أخرى أن الضميمة التي سوف تضم لللفظ يجب أن تكون من القسم الذي اتفق العلماء عليه على أنه من المبين، فإن كانت ضميمة ليست من هذا القسم فإنه لا يعرج عليها ولا تعتبر، لأنه ما عهد مثلها في من عندما تقدم. فإن قال البعض بأننا نريد التوسيع قيل له وسع، ولكن بشرط أن يكون التوسيع بمقتضى القواعد. ومن قال نريد أن نجدد وأن نزيد قالوا زيد وجدد، ولكن بالضبط بالقواعد العلمية التي وضعها علماء المسلمين أخذا من الكتاب والسنة. فإن استطعت أنت أن تخرج لنا قواعد من صنف ما عليه أهل العلم ووضعتها فلا بأس. فمنذ 60 عاما ونحن نسمع هذا الكلام وما رأينا قاعدة واحدة قد أخرجت مع سهولة إخراج القواعد في المستجدات، مما يدل على ضعف معرفة الموجود وعدم القدرة على استثماره مع كثرة الهضر. لأن المطلوب ماشي هو نهضرو، أسيدي الباب مفتوح، العلم علم الشرع لا فرق فيه بين زيد وعمر، ولكن إذا أردت أن تقول بأنني سأزيد في هذا الباب شيئا أو سأزيل فيه شيئا فعلى شرط أن يكون ذلك وفق ما هو معهود في هذه الشريعة وهو الإسناد، حتى تصرفك يجب أن يكون مسندا، تصرفك يجب أن يكون مسندا بإذن الشرع، ولا يحق لك في هذا الأمر زيادة ولا نقص ولا حركة حتى يكون الشرع أذن لك في ذلك. وهذا الأمر بين لا يحتاج إلى كثرة كلام. أمام التبجح الذي صار عليه بعض أهل العصر الآن في أنهم يتبجحون بأنهم قد وجدوا مسالك علمية جديدة سوف يعتني تدبر القرآن، وأن الفقه سوف يأخذ منحة جديدة لأنه قد يسلك به مسلك التجديد في وضع في نفي بعض القواعد وضبط بعضين، فهذه تسمى أحلام اليقظة. عرفتي إنسان إلى حل عينك يحلم، هذا هو اللي كاين. كن على يقن بأن هذا الباب مرصود مثبات الأركان. هذه الهضرة دابا اللي كتقال راه غير هضرة، فما كاينش حاجة حقيقية، لأن أول ما تطلب به حينما تتحدث في هذا الأمر أن تسأل عن صحة هذا المأخذ وهذا المسلك، والصحة تحتاج فيها القواعد، والقواعد لا بد فيها من الإخراج، والإخراج لا بد يكون بالطريقة العلمية التي مضى عليها العلماء المتقدمون. فإن خلا سبيلك من هذا فكلامك يعتبر من باب كتابة الإنشاء، ومن باب كتابة الخواطر، ومن باب كتابة الشعر والكلام الجميل. والعلم لا مدخل فيه للخواطر ولا للمجاز ولا الاستعارة، هذا علم ثابت حقيقي، حقيقي ثابت بذاته، له حقائق ثابتة في الأزل، ولما نزلت ثبتت في النص، ويجب أن تثبت في العمل وفي السلوك، ولا يمكن غير هذا. هذا فقط يقال الندوات التي الآن نسمع نراها كثيرا تقع مثلا دوخة تفعل الملايين، وماذا يذكر فيها؟ يذكر فيها بعض المواضع التي يدعي بعض القوم بأنهم قد فتحوها من أجل توسيع الإسلام. أولا وقبل كل شيء، مما يستغربه العقل ويكاد يتعجب منه، لماذا هذا حب التوسع في علم ما استخرج منه لا يطبق؟ كأننا نحتاج الآن إلى أن نستخرج فروعا فقهية، لأن الفروع الفقهية التي عندنا طبقت، لم يبقى لنا إلا أن نستخرج فروعا أخرى لأننا نحتاج إليها. طبقنا كل شيء في اللباس، طبقنا كل شيء في الحكم، طبقنا كل شيء في الاجتماع، طبقنا كل شيء في الميادين المختلفة، ما خصنا غير نجتهدوا باش نخرجوا شي فروع فقهية، لأن احنا معوجين إليها. قال الحمد لله كتاب السنة تبقى في الفروع الفقهية، صافي وصل فيها الفقر إلى حد إحداث طورة جديدة في التأصيل وكذا. يا هذا لو طبقت الشريعة لكان بذلك الاهتداء إلى استخراج قواعد واستخراج فروع بسهولة، لأن الأمور وضعت ولها قواعدها، لم يبقى إلى التصرف، والتصرف ما أسهله لو كانت الشريعة وطبقت لسهول هذا الأمر. إذن فادعاء الضمائم إلى صرف اللفظ في أمور معينة بما يسمى بمساقات الزمان ومساقات كذا وكذا، هذا أمر يجب التوقف عنه حتى نتأكد من صحته وإجرائه على قواعد الأصول والشرع. هذا واضح. قال في التنقح: المبين هو اللفظ الدال بالوضع إما بالأصالة وإما بعد البيان. إذن فالمبين عند الأصوليين لا يتوقف على أن يكون مبينا بوضعه اللغوي، بل كل ما تبين ولو بطريقة اللفظ الآخر أو آية أخرى أو قرينة حالية فإنه ينصرف إلى المبين والكلام المتقدم. ننتقل إلى المجمل. المجمل عكس المبين، وهو ما افتقر من قول وفعل لبيان ونظر في مقتضاه، أي في بيان معناه. والإجمال في اللفظ قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطي بالنسبة إلى أشخاص مسمياته كالإنسان، إنه لا يتعين منه فرد مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص آخر كعمر. وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكية عند تجرده من القرائن المعممة أو المخصصة. أولا، لا يوجد في الشريعة مجمل. هذه مسألة يجب أن نعلمها، أن كل ما جاء من الشريعة مجمل فإنه قد فسر وبين، ولا يوجد لفظ شرعي توقف عندها الأمة ولم يتحدثوا عن معناه. هذا أولا. إذن لم يقع في الشريعة لفظ مجمل بقي بدون بيان، هذا أمر أول. أما هو فهو يفتقر إلى البيان، يفتقر للبيان، وإنما يفتقر لبيان لتعارض الظنون فيه وتقابل الاحتمالات في ظرف معناه. نعم، تقابلت الظنون والاحتمالات فيه فلم يترجح جانب على آخر منها، فكان ذلك موجبا للإجمال. مثلا لو أن إنسان خلك اشتري لي عينا، فهذا قد وقعك في ماذا؟ قد وقعك في الإجمال، لأنك لا تعرف ماذا يقصد بالعين، ما المقصود بالعين؟ أو ملكت عينا، أو أملك عينا، ولكن مثلا يملك يا فلان عينا، عليك أن تملك عينا، ماذا يقصد هذا بالعين؟ الذهب، الفضاء، العين الجارية، العين بمعنى الذات، ماذا يقصد هذا بالعين؟ العين هنا لها معاني متعددة، وإحالة المرء عليها يفضي إلى نوع من الاضطراب، فلا يدري ماذا يفعل ولا ماذا تعني باللفظ، فيكون اللفظ قد افتقر لبيان من قول بأن تزيد له قولا أو فعلا كالإشارة تشير إليه بالإشارة إلى المعنى المقصود، هذا هو البيان. أو إن كان من جهة الشرع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسره أو قد فعله، فإن قال المعنى المراد وبيانه فالمعنى واضح، وإن جاء المجمل وفعله ففعله مبين للمراد من ذلك اللفظ الذي تتعارض فيه الاحتمالات. إذن فإنه يحتاج لبيان ونظر في مقتضى في بيان معناه. وفي هذا القسم حينما قال بأن الفعل يبين، يعني هذا في غير الظاهر، أما في الظاهر فهو لا يخصص، الظاهر الفعل لا يخصصه، وهذه مسألة فيها خلاف كبير، لأن البعض يقول الفعل يخصص، والبعض يقول مع الدوام، والبعض يقول الفعل لا يخصص، وإنما هو بيان لجزء من دلالة اللفظ. مثلا لو قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض أنه قال مثلا صلوا هذه الليلة، ثم رأيناه صلى ركعتين فقط، هو معنا فذك الليلة، فقال صلوا، فقام هو وصلى ركعتين في تلك الليلة، ثم في ليلة الثانية قال صلوا فصلى ركعتين، ثم في ليلة الثالثة قال صلوا فصلى ركعتين، هل هذا الفعل يرجع على المطلق بالتخصيص أو لا يرجع؟ هذه مسألة سنقف عنده، ولكن ليس هنا بل في قسم التخصيص، عندما يأتي ذكر العموم ويأتي ذكر التخصيص سنقف عليها لنعرف درجة هذا الدليل في هذا الشأن، لأن الفعل فعلا يبين لا شك في ذلك، ولا شك أنه إذا وقع في باب المجمل أنه هو المراد، إلا أنه في باب الظاهر المسألة تحتاج إلى بحث. الإجمال في اللفظ ما هي موجباته؟ موجباته منها الاشتراك، هذا هو الغالب، وقد يكون من جهة الوضع، الاشتراك قد يكون من جهة الوضع، وقد يكون الاشتراك من جهة العقل، وما يسميه هنا بالمتواطي. الاشتراك تقدم المتنى له بالعين، وجاء في القرآن قروء ومثال معروف، فهذا يحتاج إلى بيان، يحتاج للبيان لأنه لا يمكن الجمع بين مدلوليه، من جهة المشترك أن لا يمكن الجمع بين مدلوليه، أما إن أمكن الجمع بين مدلوليه أو مدلولاته فهو ليس من القسم المشترك، ليس من القسم المشترك بل هو من القسم المطلق. مثلا إذا كان اللفظ يدل على الشيء في أدناه وفي أوسطه وفي أعلاه، وكل واحد يدل عليه اللفظ بالتساوي، فهذا لا يدخل في المجمل. أكرم أكرم، والإكرام يبدأ من الدرهم إلى الملايين، هذا ما دخلش في المجمل، لأن هذا قرر فيه العلماء أن المطلوب هو الماهية، فما تقوم عليه المهية فهو حدود اللفظ، وما زاد على ذلك فإنك إن شئت زدته تبعا للفظ إن رأيت بأن تزيده، وإن شئت توقفت عند الأدنى فينتهي الواجب عند المهية، والمهية تصدق في الإكرام بالإكرام ولو بدينار أو درهم، هذا لا يدخل في قسم المجمل. المجمل المشترك هنا المشترك المقصود هو الذي تتنافى مدلولاته أو مدلولاه، يتنافى مدلولاه أو مدلولاته، لا بحيث لا يمكن الوكالة تجمع بينهما. مثلا القرو لا يمكن أن نقول بالطهر والحيض لأنه متنافيا، إذا وجد هذا ارتفع هذا، ولو أمكن أن يوجد الأمران في وقت واحد مجتمعين لما كان في ذلك عيب، لما كان في ذلك اشتراك. هذا المشترك من جهة الوضع، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطي. المتواطي هو اللفظ الدال على الأسماء بالتساوي كالإنسان، لفظ المتواطي معنى أنه متواطي أن الناس متساوون في هذا اللفظ بلا, بلا, بلا, بلا تفاوت، اسم المتواطي. مثلا لو قلت للشخص اكرم الإنسان، فالإنسان هنا يصدق على زيد وعمر وبكر وخالد وهند ودعد وإلى آخره، يصدق على الذكور والإناث، يصدق على الصغير والكبير، فهو متواطئ. ولا تفاوت بينك وبين آخري في مدلول هذا اللفظ وفي جريانه عليه عليكما، اسم المتواطئ. فهذا أيضا من موجبات الإجمال، فإنه لا يتعين منه فرد مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص كعمر مثلا. قضية المشترك هي من القسم المجملي، ذهب المالكية إلى ذلك بشرط أن يكون مجردا عن القرائن المعممة أو المخصصة. المعممة ولكن في الألفاظ التي يمكن فيها التعميم كالعين، العين يمكن فيها التعميم لأنه يمكن لك أن تملك العين الجارية وأن تملك العين الباصرة وأن تملك العين العين الباصرة لا إذا الله سبحانه وتعالى أعطاها لك على كل حال، ويمكن أن تملك العين التي هي الذهب والفضة إلى آخر، أو عينا يعني ذاتا كعبد مثلا وأمد يمكن أن تجمع بينها. فهذه إذا كانت معها قرينة تفيد التعميم كما في العين مثلا فهذا لا بأس، أو المخصصة التي تخصص أحد هذه الأشياء التي تقدم ذكرها بنفسه، فهذه موجبة للعمل إليها. وإذا صاحب المشترك ما يدل على المراد منه فليس مما من موجبات الإجمال، ليس من موجبات الإجمال على الإطلاق. إذن ما هو المجمل؟ هو الذي يفتقر إلى بيان ويحتاج إلى تفسير، ولا يمكن أن يدعي مدعي بأن ما وضع له العلماء قواعد الفهم يمكن أن نعده من قسم المجمل وأن نرجع الأمر إلى أصله ونناقشه من جديد. ما وضعت له أدوات البيان والإظهار وبيان المقصود منه فإنه يخرج من قسم المجمل، لأن بعض الناس مولعون بالتشكيك في صحة القواعد المبينة للمراد في بعض الألفاظ، فيريدون أن يردوا بعض الألفاظ إلى قسم المجمل ويقولون بأن هذا اللفظ لم يتبين معناه وأنه يجب أن يرد فيه الأمر مرة أخرى إلى البحث، مع أن الضوابط العلمية تبين المراد منه. فهذا يجري في كثير من البحوث التي الآن يأتي بها الناس في هذا العصر ويريدون أن يدخلوها في قسم ما يحتاج إلى البيان وأنه لم يظهر المراد منهم مع انضباطه بالقواعد على يد حد. هذه القواعد الآن التي تراها لا يظهر لك أمرها وما تدفعه حتى تقرأ ما يكتب الآن من البحوث في الدراسات المعاصرة التي يسمى أصحابها بالحدثيين في فهم الكتاب والسنة، القواعد الآن التي تتعلمها لن تعرف قيمتها ولا كيف تضبط بها الخطأ من الصواب حتى تقرأ ما يكتب مما يخالف مقتضى هذه القواعد. مثلا في القديم قالوا وبضدها تتميز الأشياء، ورب قارئ الآن يظن بأن هذه الأمور التي تتلى الآن وتقرأ هنا لا توجد مسالك أخرى إلا هي في العقل، مسالك أخرى موجودة وقد تحدث عنها قوم وأرادوا أن يدخلوها إلى الدين، إلا أن هذه الضوابط العلمية والقواعد تصرفها عن القبول. قرأوا الآن ما يكتب، قرأوا كيف نتعامل بالقرآن، الظاهرة القرآنية، الفكر الإسلامي بنظرة علمية، قرأوا الكتب تشوفوا العجب من الخبط والضلال المبين. والغريب غريب هذا الشيء أن هؤلاء الآن الذين هم يريدون أن يعادوا هذه القواعد لا معرفة لهم بها، لم يشموا رائحتها إطلاقا ولم يقرأوها، وهذه من موجبات السعادة لمن أراد أن يهدم ما يقول بسهولة تعلم الخطأ من الصواب من هذه الأشياء الآن التي تكتب وتنشر ليسمى أصحابها بالمفكرين المسلمين إلى آخر ما هنالك. لا علاقة لهؤلاء بقوة اللفظ، ولا علاقة له بضوابطه، ولا علاقة له بقواعده. وبهذا وهذا أمر واحد من موجود، قرأوا قرأوا كتب المكتبة وقرأوا هذا الشيء اللي كتبعوا مركز الثقافي العربي، تلقى عارف ضرب إذا معروف بأنه يتبعوا كتب من المثقفين، قرأوا هذا الشيء اللي كاين تما في النسيخ والمنسوخ وفهم القرآن وقراءة جديدة للنص القرآني وغير ذلك. والمرء ليس خائفا أصلا من هذه الأشياء، لأنه يعلم حقيقة أنه يشترط في كل ما يقول أن يأتي بالدليل والسند حتى يكون هذا علما معروفا. أما أن نكتب جلسة الدهر على الصخرية تفلى ونكتب دقات مكينة الأبزار ونقول عجائب الله راه جبنا العلم الذي لا نظير له، هذه مسألة مسرحية يمكن أن تكتب مرة أخرى في المسرح ويدعى لها من أراد أن يحضر في مثل هذه المهرجانات. الذين في المهرجانات وهذا كله عندهم غير مهرجان. قضية الإسلام هكذا بنيت، الحمد لله الذي حفظ دينه وحفظ أصول إثباته. الطريق السليم والتنزيل السليم، التنزيل بالقواعد والأخذ بالقواعد، والقواعد يجب أن تكون مسندة، والمسند لا بد أن يكون مقدسا وإلا فلا قيمة للكلام. ننتقل الآن إلى ما ذكره في قوله: وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكية عند تجرده من القرائن المعممة والمخصصة، هذا هو المذهب الفقهي عند المالكية. التوقف في المجمل إذا تعارض فيه احتمالان أو أكثر حتى تبحث عن القرينة التي تجعله إما عاما لجميع ما دل عليه إن أمكن أو مخصصة. وقال البقلاني: إنه يحمل على معنيه أو معانيه دفعة احتياطا، نقله عنه الرازي، والذي في تقريبه أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما، وهذا هو الصحيح من مذهب البقلاني. مذهب البقلاني لم يقل بحمل في المشترك أبدا، وإن كان الإمام الرازي قد نقل عنه هذا فإن في هذا النقل نظر، لأن الجويني الذي هو أقرب الناس إلى البقلاني والذي يعتبر ناشر مذهبه ومفسر كلامه وحافظ أقواله نقل عنه أنه قال: لا يجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه ولا على معنيه، بل شدد النكير على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. هذا هو الصحيح والله أعلم. إلا أن الرازي نقل عنه أنه يحمل على معنيه أو معانيه دفعة احتياطا. مثلا إذا جاءت لفظة في هذا الاشتراك، ولكن ماشي في الحقيقة والمجاز، في الحقيقة أن يكون لفظان حقيقتان، أن يكون اللفظان حقيقتين، فهنا يقولون بأن البقلاني ذهب إلى الأخذ بالمعنيين معا، وأن لا يصرف اللفظ إلى معنى واحد، بل يجب حمله على المعنيين معا للاحتياط، وهو مذهب أصولي معروف، لأن علماء الأصول عندهم أصول وعندهم أصول الأصول، عندهم أصول وعندهم أصول الأصول. معنى أصول الأصول أنه حينما يختار أصلا يبنيه على أصل، حينما يختار مثلا حمل المشترك على معنيه ومعنيه سيقول لك للاحتياط، فالاحتياط عنده أصل. وعندما يقول لك نحمل اللفظ على نحمل الأمر على المندوب يقول لك لليقين، أصل عنده هنا هو اليقين سيكون، قال لأن دلالة على المندوب لا شك فيها، فلذلك نحمله على ما هو متيقن فيه وهو الندي. هذه تسمى الأصول التي يهتدى بها في علم الأصول. وهذه الأصول هذه أصلها من أين؟ أصلها من ماذا؟ من موجبات الإيمان والخوف من الله، لأن هذه الأصول التي توجه أصول الفقه تجي من داخل الإيمان وداخل القلب. يقول لك أنا سأحمل اللفظ على احتياطي بتبرئة للذمة بيني وبين الله، أسيدي لك إذا كان هذا إلا قال لي أفرين بدراهم كتب دمن 3-10 أنا غادي نعشي 10 احتياطا لأبرئ ذمتي. وإذا ذهبت إلى فقيه آخر وقلت له لقد أمرني الشرع بالإكرام بدراهم، أقول لك دراهم تبدأ من 3، ونحن في دين الإسلام لا يمكن أن نقول بما لا دليل عليه، ولا يمكن أن نفرض عليك شيئا نشك فيه، والأصل عندك براءة الذمة. إيوا أعطي 3 دراهم، تقول لي مشيت عند واحد قال لي أعطي 10 تبرئة للذمة، تقول لك أنا أصولي التي أخذتها من ماذا؟ من حال يوم القيامة، حاجة يوم القيامة لقص قدام الله تعالى. هذا هو الجواب اللي كنشوف بأنه هو الذي ينجيني، أن لا أفرض على الناس ما لا دليل عليه نظرا لبراءة ذمتهم في الأصل، فيفرض عليه 3 دراهم ولا 3 دراهم، لأن ما زاد على هذا لا دليل عليه. ثم إن الأصل براءة الذمة، أنت ما عندك شيء حاجة في الأصل تجب عليك إلا هذا اللفظ، هذا اللفظ أعطيت له 3 دراهم على اليقين. إذا أردت أن تزعم من باب الزهد والوراء وأردت أن تعمل ذلك فلك ذلك، أنا لا أستطيع أن أفرض عليك ما لا دليل عليه. والآخر يقول لك لا أعطي 10 دراهم تبرئة للذمة واحتياطا وكذا. أشنو هي هذه الأصول؟ هذه الأصول نابعة من العقيدة بالإيمان بالله ورسوله والحساب. ها؟ راه الأصول اللي كتشوف الفقهية كتحكم فيها أصول أخرى تتعلق بماذا؟ راه ديما كيستحضر المرء هذه القواعد اللي كنسموها حنا القواعد الموجهة. ها؟ القواعد الموجهة للاختيار. تسمى القواعد الموجهة للاختيار. ملي غادي توجه هو باش يختار الاختيار راه كتكون واحد القاعده نابعه من ايمانه وخوفه من الله، مفهوم؟ وهذا الشيء راه مشتركين فيها العلماء كلهم، كلهم اللي كيتحرك في الحركه العلميه الشرعيه راه كتكون عنده هذا القاعده الموجهه التي تؤخذ من ايمانه وخوفه من الله، دائما كتحضر. اذا اختار هذه تيختارها من هذا الاساس، اذا اختار هذه تيختارها من هذا الاساس. وهنا كاين فصل العالم مع الجاهل، والعالم الصالح مع المفسدين. المفسدين ما عندهمش هذه القواعد الموجهه، راه هو غيقرا الكتاب ولكن كيكمي، هو راه غيفسر، غيفسر ولكن هو يدخنه امام المصحف ويدعي الفكر، وهو ملي غادي يقرا هذاك الكتاب راه ما فيهش لا توجيه ولا محزنون، راه موجه ولكن موجه لمن؟ من الشيطان الرجيم، راه موجه ولكن غيوجه للاخر، ها؟ ما تشك في هذا الشيء، طرفة عين، ان هذا الباب هذا الشيء اللي فيه. دعنا من التبجح والزواق، هذا الباب ما فيه غير هذو، إما هنا إما هنا، ما فيه لا ثالث لهما. ما كتب عليك شي واحد يقول لك كاين شي حاجة سميتها الفكر المتنور، كاين الفكر المتعمق، كاين الفكر كذا، راه الخالق هو اللي كيهضر لنا ماشي العبادة، هذا ماشي قضية مشماش والقرقاع نهضر عليه، هذه قضية تتعلق بكلام الخالق، هذا ماشي العبادة، والمسألة فيها إيش؟ فيها حليف ديال الشيطان أنه سوف يشدد عزيمته فيه، وهذا الشيء راه قالوا وقالوا قدام الباري سبحانه وتعالى، ولهذا الامر ما يكذب عليك شي كذاب يقول لك لا انت خصك يكون متنور الفكر حريه التعبير، ما كانش واحد عنده حريه الفكر في الارض، كان غير من يخدمه الشيطان ولا من يخدمه الله، ما هذا حتى هو شدوا ولا حتى انا كنخدم وقرا الشيطان حتى هو وراه يلا قايله تفضل الدنيا. ها خلاصة الكلام أنها في هذه الأرض ما فيهاش هذا الشيء اللي كتسنى اللي كتقول، راه تجي تجي دائما من قوة خارجية، وما كاينش هذاك هذاك هذاك تيقول لك عالم فقيه غيمشي يلعب بالأصول ولا غيمشي يكتب وهو ما تيستحضرش ذاك اليوم اللي غيقوم إلا غادي يكون مسؤول فيه أمام الله، هذا راه ما كاين شيء ما يمكنش، هو تيتعامل مع اللفظ باعتبار أنه أمر يجب عليه أن يتعامل فيه بالعبودية، وأول وصف يكون للعقل الفقهي هو العمل من أجل العبودية لله رب العالمين، هذه هي الأصل. وهناك ينفصل على ما يسمى الآن بالمثقفين المفكرين المتنورين الحادثيين أصحاب النظر الثالثة والرابعة والعاشرة والخمسطاش والستاش، كلنا غادي نديروا النظرية لولا خوف الله. نقول لك بصراحة لولا أن الإنسان يعلم أن القبر ينتظره وغادي نعس فيه وغادي تجري فيه الفيران ذات اليمين وذات الشمال وراه ما يحنطو حد ما يحفظو حد، راه غادي تكون نظريات متعددة وبألوان مختلفة من هادو اللي كيتسمو الجامدين، راه عندهم من داك الشيء من ديك الخواطر ما ليس عند الآخرين، هاي تجربون عليهم، يعني ما يعرف غدا ولا بعد غدا يقولوا فلان الله يرحمه مسكين، لا حول ولا قوة، الناس مسكين وباقي صغير. غير إلا كبير. المهم باش مات مسكين والو كان جالس بخير وعلى خير الصباح مسكين قوي ملي تزوجوا لي سكتت لي القلب نقول هو كمات مسكين القلب وراه الانسان مسكين القلب راه ما يموت. خلاصه الكلام ان المجمل لم يذهب الباقي رحمه الله لاخذ على الا على معانيه كما هو معروف وهذا مذهب المصون عنه. ومثل ابن الحاج بفعل المجمل بقيامه تاركا للتشهد الاول فانه يحتمل العمد فيكون الجلوس الاول غير واجبين ويحتمل السهو فلا يدل على عدم الوجوب. واعترض بان ترك العود اليه يدل على العمد واجيب ان ترك العود اليه بيان بالاجمالي وهو من البيان بالفعل لان الطفل كف النفسي وكف على الفعل. هذا المثال ابن حاجب مثل لفعل المجمل نشيد القول لهذا وسنرجع ان شاء الله.